إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، يعني أفواجا أفواجا، وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. ثم استأثر الله تعالى به لينجز له ما وعده به في كتابه المبين، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وأقام الدين، وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين، كما قال ربنا جل وعلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد، إخواني الكرام، ونحن في تلك الأيام المباركة خير أيام الدنيا، لابد أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه سودا مهملا، بل جعلهم موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح، يعني نعمة منه وتفضلا، يعني فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغ عنه عذولا، فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضات الله سبيلا. أما من استعمله في إرادته وشهواته ولم يرى حق الحساب حق خالقه فيه، تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا، حزنا طويلا، فإنه لا بد من الحساب، فإنه يعني إخواني الكرام، فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء، لقول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما كان القلب لهذه الأعضاء، يعني لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكان فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الإقامة والزين، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت يعني فسد سائر الكسب. فهو أي القلب ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها به. ومن هنا إخواني الكرام، يعني مع القلب والسير إلى الله عز وجل الذي هو سير القلوب لا سير الأبدان والجوارح، فها نحن مع منطلقات في تلك الأيام المباركة، خير أيام الدنيا أيام القلوب ومعها الجوارح. يا إخواني الكرام، مع الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما وضحنا: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني ولا مثلهن في سبيل الله، قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم. أيام المعدودات والأيام المعلومات، كما قال الحسن: أيام المعلومات عشر ذي الحجة والمعدودات، أيام التشريق والفجر وليال عشر، يعني واضح، يعني وهكذا إخواني الكرام، لابد أن ندرك أن هذه الأيام المعلومات، يعني وتلك الأيام المعدودات، لماذا؟ حتى تكون منطلقات في السير واستعدادات وصدق تأهب للقاء الله عز وجل من خلال صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله، حيث أن هذا الصلاح وتلك الاستقامة على طريق سيره متوقفا على جمعية القلب على الله. يعني ومن هنا لا بد أن نقف وقفة، نسمع كثيرا عن تلك الجمعية في تلك الأيام وفي غيرها، العشر الأوائل والعشر الأواخر ويوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر، الأيام المعدودات والأيام المعلومات، ويوم عشراء والاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، ويوم الجمعة والنصف الأخير من الليل، والسحر والأربعاء بين الظهر والعصر، وعند نزول المطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وضع إخواني الكرام، وهكذا. عايزين القلب في جمعية، في كل تلك المناسبات وفي كل الأزمنة وكل الأمكنة. فكيبقى هنا ليه بقى؟ ليه الاعتكاف؟ ليه العشر الأواخر من رمضان؟ ليه؟ لماذا؟ لصلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل، حيث أن هذا الصلاح وتلك الاستقامة على طريق السير إلى الله متوقفا على جمعية القلب على الله. والمقصود بالجمع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة هو جمع توحيد الألوهية وجمع توحيد الربوبية. انتبه أخي الكريم، جمع توحيد الألوهية وجمع توحيد إيه؟ جمع توحيد الألوهية وجمع توحيد، جمع توحيد الألوهية وجمع توحيد الربوبية. يعني كما يقول أهل العلم، جمع توحيد الألوهية وجمع توحيد الإيه؟ الربوبية. يعني كما يقول أهل العلم أيها الإخوة الكرام، كما يقول أهل العلم جمع توحيد الألوهية وجمع توحيد الربوبية، جمع توحيد الألوهية وجمع توحيد الربوبية. طيب إيه المسألة يا إخواني الكرام في النقطة دي؟ يعني كيف يكون هذا الجمع في ربوبية، جمعية القلب مع كل نفس من أنفاس الحياة اللي هي وظيفة العمر؟ فيشهد صاحب هذا القلب قيومية الرب تعالى فوق عرش يدبر أمر عباده، يعني وحده فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محيي ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا غيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاها علمه. إخواني الكرام، وأحاطت به قدرته، هذه جمعية الربوبية، ونفذت بها مشيئته واقتضتها حكمته، فهذا جمع توحيد الربوبية. وأما جمع توحيد الألوهية إخواني الكرام فهو أن يجتمع قلب العبد وهمه وعزمه وإرادته على الله عز وجل. يبقى أن يجتمع قلبه وهمه وعزمه وإرادته وحركاته على وإرادته على الله عز وجل، وإرادته وحركاته على على على أداء حق الله تعالى. يبقى جمع توحيد الإلهية أن يجتمع قلبه وهمه وعزمه على الله، وإرادته وحركاته على أداء حق الله عز وجل، والقيام بعبوديته سبحانه، فتجتمع شؤون إرادته على مراده الدين الشرعي. واضح إخواني؟ يعني وهذان الجمعان إخواني هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، سورة الفاتحة. فإن العبد يشهد من قوله تعالى إياك، يعني ماذا يشهد؟ بقلبه، بعيني قلبه، إياك الذات الجامعة لجميع صفات الكمال، الذات الجامعة لجميع صفات الايه؟ لجميع صفات الكمال، التي لها كل الأسماء الحسنى، يعني لها كل الأسماء الايه؟ ثم يشهد من قوله تعالى نعبد جميع أنواع العبادة ظاهرا وباطنا، علما وحالا، قصدا وقولا وعملا وحالا واستقبالا. أخي الكريم، ثم يشهد من قوله إياك نستعين جميع الاستعانة والتوكل والتفويض، فيشهد منه جمع الربوبية، ويشهد من إياك نعبد جمع الإلهية، ويشهد من إياك الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم يشهد من قول الله جل وعلا اهدنا. ماذا يقصد؟ يعني في الظاهر، يعني على علم العلماء وتأويلهم، اهدنا يعني يشهد من ماذا يشهد العبد من قول الله عز وجل اهدنا؟ يشهد عشر مراتب، يشهد كم مرتبة؟ عشرة، يعني عشرة مراتب إذا اجتمعت في العبد حصلت له الهداية. يعني العبد بيشهد من قول الله جل وعلا اهدنا عشر مراتب، يعني يشهد كم مرتبة؟ عشر إيه؟ عشر مراتب إخواني الكرام، عشر إيه؟ عشر مراتب، يعني واضح كم مرتبة؟ عشر إيه؟ عشر مراتب يا إخواني الكرام، عشر مراتب، عشر مراتب إذا اجتمعت في العبد، يعني إذا اجتمعت في العبد يا إخواني الكرام، إذا اجتمعت في العبد، إذا اجتمعت يعني في العبد، فهنا عندما تجتمع يا إخواني الكرام تلك المراتب العشرة، يبقى هنا حصلت للعبد الهداية. المرتبة الأولى هداية العلم والبيان، هداية العلم والإيه والبيان، فيجعله عالما بالحق أي العبد مدركا له، والثانية أن يقدره عليه، يعني واضح على هذا، وإلا فهو غير قادر بنفسه، يعني العبد ما يعتمدش على مين؟ على ذاته، لكن يأخذ بالأسباب. أن يجعله مريدا له، أن يجعله فاعلا له. الرابعة، الخامسة، أن يثبته على ذلك، أن يثبته إيه؟ على ذلك ويستمر به عليه، يعني واضح. السادسة، أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة لذلك. السابعة، أن يهديه يا إخواني في الطريق نفسها هداية خاصة، يعني أخص من الأولى، فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، وهذه يعني وهذه هداية فيها وفي منازلها يعني تفصيلا. الثامنة، أن يشهده إخواني الكرام المقصود يعني في طريقه وينبهه عليه، فيكون مطالعا له في سيره، ملتفتا إليه، غير محتجبا بالوسيلة عن الله جل وعلا. وأما التاسعة، أن يشهده فقره وضرورته، يعني واضح إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. العاشرة، أن يشهد الطريقين المنحرفين عن طريقها، طريق الاستقامة، طريق الهداية، وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا، وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. ثم يشهد جمع الصراط المستقيم، يعني في طريق واحد عليه مين؟ عليه إخواني، عليه جميع أنبياء الله ومن ورسله وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. فهذا هو الجمع يعني الذي عليه رسل الله وأتباعهم، فمن حصل له هذا الجمع فقد هدي إلى الصراط المستقيم في تلك الأيام المباركة، خير أيام الدنيا، الأيام العشر، الأيام المعلومات، وكذلك الأيام المعدودات. كل تلك الأيام إخواني يعني من خلال الخيرات والبركات والتفضيل لتلك الأيام إخواني الكرام، يجعل النفس والقلب على استعداد. ولكن من الملك المتصرف؟ القلب. كيف يكون القلب في تلك الأيام وفي غيرها؟ وصفة العمر الجمعية على الله، ألوهية، ربوبية إخواني الكرام. وكيف تكون الألوهية؟ وكيف تكون الربوبية؟ من منطلق إياك نعبد وإياك نستعين، ومعنى إياك وإياك إياك بذاته، يعني ونعبد ونستعين، نصل من خلال إياك نعبد وإياك نستعين، من خلال إياك ومن إياك نعبد ونستعين، ومن خلال الطريق المستقيم و وطريق والطريقان، طريق أهل الضلال وطريق أهل الإيه؟ الغضب، يعني أهل الضلال وأهل من؟ الغضب. هنا من خلال المراتب العشرة التي إذا اجتمعت في العبد، يعني إيه إخواني، حصلت له الإيه؟ الهداية. تلك المناسبات، تلك المعاني، تلك الأزمنة المباركة إخواني الكرام، أيام العشر لابد أن نكون مستيقظين، بعيدين عن أسباب الغفلة، قريبين من أسباب القرب من الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يفتح لنا يعني الأبواب، وأن يوسب لنا الطاعات، وأن يجمعنا على ألوهيته وربوبيته، وأن يعني يفتح لنا ويعيننا على دخول الصراط المستقيم، وأن يعيننا ونحن في إعانة خاصة ونحن في الصراط المستقيم. يعني نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.